هذا يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن وجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك أصغر حديث عقبة في الرهط الذين جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فأرجو منكم إعادة توضيحه في نقطتين. ما يعني نقطتين؟ في مسألتين. نقطتين هذه ما لها معنى. في مسألتين، أحدهما هل كانوا مسلمين لما جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجوابه نعم قطعا، لأن البيعة أمر زائد عن الإسلام، فهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأرادوا بعد ثبوت إسلامهم بالدخول فيه أن يعطوه بيعة الولاية. قال والأخرى لو كان شركا أكبر بماذا سيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغير القطع؟ وجوابه أنه يأمره بالدخول في الإسلام، فيطلب منه أن يدخل في الإسلام ثم يأمره بقطع هذه التميمة، لأنه لو كان باقيا على الشرك الأكبر ثم قطع هذه التميمة ما نفعه هذا القطع في الدخول في الإسلام. ثم قال وهل يمكن أن يستدل بحديث زيد بن خالد الجهني في قوله تعالى، يعني في الحديث القدسي، أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، الحديث على أن كل من اتخذ سببا لم يثبت كونه سببا شرعا ولا قدرا أنه أشرك الشرك الأصغر، ومن جملة ذلك لبس الحلقة والخيط؟ وجاوبه نعم، وقد ذكرنا هذا وبينا غلط من غلط من شراح التوحيد فزعم أن المذكور فيه شرك أكبر، فإن المقطوع به أن المذكور فيه شرك أصغر، لأنهم قالوا مطرنا إيش بنوء فلان ولم يقولوا أمطرنا نوء فلان، فهم ذكروه بالباء الدالة على السببية، أفاده العلامة سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد. فمن اتخذ شيئا من الأسباب مما لم يثبت كونه سببا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر، ومن جملته لبس الحلقة والخيط. لكن الحديث الذي في الباب حديث عقبة حديث خاص، وهو أولى بالتقديم في الاستدلال من الحديث العام المذكور في باب آخر، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.